ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وبعد، ابتداء أرحب بشيخنا فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى وبارك فيه، وإياك وفيك البخاري، ومع كتاب مشكل الآثار لإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. أورد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عددا من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أنه قال: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. سؤالان قبل أن ندخل في الثالث. أنت تكنيت بأبي البخاري، هل عندك البخاري؟ نعم شيخنا عندي. الله يبارك لك فيه. اللهم آمين. هل تساب إذا سميت ابنك بالبخاري وهو ليس ببخاري؟ أسابه بالنية إن شاء الله. نعم. هو طبعا ليس بأحب الأسماء إلا الله، البخاري المصري، ما ليس أحب الأسماء إلا الله عبد الله عبد الرحمن، صح؟ نعم. وعندنا الأصل أنهم كانوا يسمونه بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم، قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا له مريم بنت هارون وأخت عمران وموسى ابن هارون أخو هارون وابن عمران وبينهما زمن، قال إنهم كانوا يسمونه بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم، فلعلك تأولت هذا. ثانيا، هل أنت ضبطت السرعة أو السرعة أو السرعة، هل ضبطتها؟ ليس الشديد به سرعة. سرعة ضم الصاد وفتح الراء. أنت رجعتها؟ نعم شيخ. هل فيها الوزن السرعة الذي يسرع الناس أو ليس هذا بموجود؟ ما هي بالضم وفتح الراء شيخنا الذي يسرع غيره. السرعة، السرعة بالتسكين هو الذي يسرع شيخنا، كذا قالوا. فهمني برفق ولين. ارفق بنا. ها. نعم. اضبط الصاد اولا بضم الصاد. الصو ضم مع التجديد. نعم شيخنا. الصو اضبط الراء فتح الراء بالسرعة. نعم. اي الذي يسرع الناس. نعم شيخنا. هل فيها وجه بالسرعة ولا لا؟ وراجع ان شاء الله. تراجع ان شاء الله. اذا رجعوها في الأجهزة الحديثة. يعني أنت تقول أن الذي وقفت عليه ليس الشديد بالسرعة. نعم شيخ. بالسرعة مش بالسرعة. نعم. ابن منظور شيخنا يقول في لسان العرب: والسرعة هم القوم الذين يسرعون من صارعوا. أي يعني يغلبون يعني من صارعوا. نعم شيخ. بضم الصاد وفتح الراء. ضم الصاد مع التجديد. ماشي واصل. ليس الشديد أكمل. بالسرعة. بالسرعة. ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا تسرعه الرجال. فقال: ليس ذاك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. فظاهر الحديث يدل على أن الذي يملك نفسه عند الغضب هو المستحق لهذا الوصف. فالذي يملك نفسه عند الغضب هو المستحق لهذا الوصف، فهل يخرج ما دون ذلك؟ الرجل الذي يغلب غيره، يصارع غيره، هل يخرج من هذا الحديث؟ جزاك الله خيرا. هل قوله صلوات الله وسلامه عليه ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هل الذي يسرع الناس لا يقال عنه شديد؟ واحد قوي يسرع الناس، أي واحد تعرض له يغلبه، هل يقال عنه شديد أو لا؟ لأن الحديث فيه ليس الشديد السرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، لا ينتفي عنه اسم الشديد. ولكن هذا الكلام عند المقارنات، إذا قارنا بين الذي يسرع الناس وبين الذي يملك نفسه عند الغضب، أيهما أشد؟ أيهما أشد، الذي يملك نفسه عند الغضب أو الذي يسرع الناس؟ فعندئذ يأتي قولنا ليس الشديد بالسرعة يعني ليس الشديد الذي يسرع الناس، إنما الشديد شدة أقوى منه. ليس الشديد حق الشدة هو الذي يملك نفسه عند الغضب، يسرع نفسه يمنعها من أن تنفذ مرادها. وقد قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها هذه المنزلة إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالعافي الذي يصفح ويعفو ويملك نفسه عند الغضب لا يقال له عفوا، هو أشد الذي يمنع يصرع نفسه يمنع من الغضب ويمنع من التصرف عند الغضب، يمنع من التصرف السيء عند الغضب، أقوى من الذي يصرع الناس. يعني القوة العقلية والقلبية أقوى من القوة البدنية عند النقاش. مثال لذلك أمثلة كثيرة. أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم له متاع، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا فأعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. فهذا المفلس حقا هذا، وإن كان في الدنيا يعني مفلس الآخرة أشد بكثير من مفلس الدنيا. وكذلك قوله: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين حق المسكنة الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه. يعني واحد جالس ما عنده فلوس ولا عنده عمل، ما معه لا فلوس ولا عمل، والناس غير منتبهين له وهو مستحي يتكلم مع الناس. هذا أشد مسكنة من الطواف الذي يمر على البيوت: يا جماعة أعطوني أعطوني. هذا والله أعلم. أحسن الله يكون شيخ. هل أورد التحوي جوان أخر يا شيخ؟ لا شيخنا، وقال هو أعلى منزلة من التفاضل. يعني ليس المسكين حق المسكنة، ليس الشديد حق الشدة، ليس المفلس حق الإفلاس، وهكذا. ليس الواصل بالمكافئ على هذا الغرار، ليس الواصل بالمكافئ، يعني ليس واصل الرحم هو الذي يكافئ من وصله. يعني ابن عمي زارني فزرته، لست واصلا حق الوصل. نعم أنا واصل، زارني زرته، لكن الواصل حق الوصل إن ابن عمي يقطع وأنا أصل، فهذا الوصل أفضل والأكمل. نعم السلام عليكم. أسأل إخوانك يمكن لهم على هذا الغرار أمثلة، وليت هذه الأشياء تجمع في كتاب لدفع إشكالات قد ترد على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحصر المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني هذا مع الشهادتين أي في هذا الباب يقيد بأنه في هذا الباب. مهاجر من هجر من الله عنه، إنما الربا في النسيئة. أشياء على هذا الغرض ستجدها كثيرا، لكن الربا في النسيئة له وضع آخر، وضع آخر. تفضل تفضل. كلام على كلمة السرعة. أيوه. السرعة السرعة الذي يسرع الناس، السرعة تسكين الراء، السرعة مشروع همزة وفتحة غلظة الدنيا هزم ومهزوم سكون عفوا سكون و ذكر السرعة قال إنه ضعيف. من قاله؟ لو أتيتنا بغير فتح الباري، فتح الباري ليس كتاب لغة. نعم ينقل عن الكتب اللغة، لكن نطلب الكلام بسند أعلى. نعم فضل. أورد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قول عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث. الحديث: وقد ثبت في الأخبار الصحاح أنهم أكثر من ذلك، فكيف الجمع شيخنا بارك الله فيه؟ وافقت ربي في ثلاث، قال ذلك قبل أن يعلم أن هناك موافقات أخرى، أو قال ذلك فيما كان يذكره، لأن المستقر لموافقات عمر لربه يجد أن عمر وافق ربه في آية الحجاب، إن النساء يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن بالحجاب، فنزلت آية الحجاب. لما تصلي على المنافقين يا رسول الله؟ لما تصلي على ابن أبي؟ قال آخر يا عمر إني خيرت فاخترت، فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. في أسارة بدر، في أسارة بدر، يا رسول الله أرى أن تمكنني من فلان وتقتله، لكن الرسول جنح إلى غيره، فنزلت الله بموافقة عمر. في قوله عسى ربه أن طلقكن حفصة، فنزلت عسى ربه أن طلقكن أن يبدله أزواجا. أو لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. فعندنا توجيهان، إما أن يقال إن عمر قال ذلك قبل أن يعلم سير الموافقات، أو نسي بعض الموافقات، أو أن هذه توجه بتوجيهات أخرى، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، تكون نزلت استقلالا. لكن عمر طبقها على نفسه أنه يعني وافق ربه لما قال ذلك فنزلت الآيات. لا يمكن التوجيه والله أعلم. على هذا الغرار أشياء كثيرة، بس في أشياء أصعب من هذه. لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، ذكر عيسى وصاحب جريج والطفل الذي حملته أمه، ونطق لما مرت بفارس قالت اللهم اجعل ابني مثل هذا، قال اللهم لا تجعلني، اللهم لا تجعلني مثل الحديث. كن نجد أن غلام أصحاب الأخدود أيضا تكلم في المهد، وما شطر بنت فرعون على قول من الأقوال شهيد يوسف لا يصح. يعني أورد السيوطي 18 شخصا تكلموا في المهد، لكن بصحة الأسانيد لا نغفل على 6 تقريبا. فهذا يقال فيه نفس الشيء، لم يتكلم في المهدي إلا 3، كان النبي أنذاك لم يخبر ثم أخبر الآخرين عليه الصلاة والسلام. على رأيك مبشرون بالجنة؟ لا، ما نفى النبي هم 10، ما نفى النبي أن غيرهم بشرى بالجنة، جمعهم حديث واحد. وإلا بلال ورد ما يشهر بأنه في الجنة، الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، ثابت بن قيس بن شماس إلى غير ذلك. نعم ما في قطع. يعني صح عن عمر تبارك الله أحسن الخالقين قبل أن تنزل، صح؟ تبارك الله أحسن الخالقين قبل أن تنزل، لا أعلم. هل له سؤال فيه أشياء آخر؟ نعم شيخنا، أورد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن عمر، كان في من كان قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. فما معنى المحدث؟ المحدث الملهم، يتكلم قبل أن يعرف الوحي، فيأتي الوحي موافقا لما تكلم به، كما سمعت إن ساك يدخل علينا البر والفجر فما أرطلنا بالحجاب. وقال بعض العلماء ما أخذها من كأن الملائكة تلقي على لسانه قول الحق، محدث تحدثه الملائكة أو تحدثه نفسه الخيرة، والله أعلم. لكن في تفسيرها أتوا بحاصل التفسير ملهمون. نعم، السلام عليكم شيخنا بارك الله فيك. وعليكم. أحد له سؤال من الأخوة؟ لا، حديث لو كان بعد نبينا كان عمر ضعيف، ليس ضعيف جدا لكنه ضعيف. نعم، شيء آخر لك؟ إيه دخل سرية الجبل لجبله؟ نعم، في الإلهام يعني شهد، لما هو أهل الإلهام أو كرامة خاصة مع ضعف الحديث. نعم، يحيى بن أيوب الغافقي. نعم، تفضل. لا ملهمون ملهمون صح، لأن الأنبياء ذكروا تنصيص عليهم. قد كان في الأمم من قبلكم محدثون، هل المعني بهم الأنبياء؟ لا ليس، الأنبياء مرتبة أعلى. ذلك ابن القيم يذكر في مراتب الوحي التحدث دون واسطة أو السماع الكلام من الله كموسى عليه السلام. موسى عليه السلام كلمه ربه بدون جبريل عليه السلام. ولكن المرتبة الثانية التي ذكرها المرتبة الرسول الملك جبريل عليه السلام، مرحلة ذكرها لكن ترتيبها لا أدري، الذي ينفث في الروع إن الروح القدس نفس في روعي أن نفسا لن تموت. ذكر عدة مراتب للرؤية المنامية، لم يبقى بعد من المبشرات إلا الرؤية يراها العبد المؤمن أو ترى له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فمراحل الوحي ذكر منها الإلهام والتحديث والإلهام ونحو ذلك. نعم تفضل. بالنسبة للمبشرين في الجنة يا شيخ، هل نجزم بأنهم أفضل الصحابة؟ هل نجزم بأن المبشرين بالجنة أفضل الصحابة؟ هكذا رأى عدد من أهل السنة، لكن هل يدخلون في الذين قتلوا شهداء في زمن رسول الله كحمزة مثلا، مصعب بن عمير؟ فهل مصعب بن عمير يقول عبد الرحمن بن عوف لما قرب له طعامه ورأى فيه صنوف الطعام والشراب، فقال عبد الرحمن بن عوف وكان صائما وقربت إليه وكان أصبح سريا جدا عنده كل صنوف الطعام، فنظر إلى السفرة وقال قتل حمزة وهو خير مني، وقتل المصعب وهو خير مني. لما صدر الحديث بقوله هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس الأجر من الله، فمنا من مات ولم يأخذ من الدنيا شيئا كمصعب بن عمير وكحمزة ومصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فيهدمها أو يهدمها. وذكر قصة مصعب بن عمير لما قتل وما وجدنا شيئا نكفنه إلا بردة قصيرة إذا غطينا رجليه بدا رأسه وإذا غطينا رأسه بدت رجلاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيء من الإذخر. ثم قال أخشى أن تكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، وقام وبكى ولم يأكل. فقوله وتنصيص قتل والله مصعب وهو خير مني وقتل والله حمزة وهو خير مني، فقد يخرج منهم هؤلاء الشهداء الذين قتلوا شهداء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كجعفر الطيار مثلا أو لا أنا أتكلمش عن حنظلة الغسيل لأنه قال حنظلة الغسيل بالصديق أبي بكر. نعم والله أعلم، يعني كتحرير بالأدلة ما عندنا أدلة كثيرة تخدمنا في هذا الباب. معنى أنهم عشرة مبشرون بالجنة، بينهم هم أنفسهم بينهم تفاوت، بينهم تفاوت، فليس أبو بكر الصديق كزبير بن العوام مثلا في الفضل، وإن كانوا على خير جميعا لكن هناك تفضلات. نعم بس هو يعني حلف بالله قتل والله حمزة هو خير مني يعني. وبين العلة، بين العلة ثم بسط علينا الدنيا فلا ندري، فنخشى أن تكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. الأمر لله، هل يضيرك؟ حسي كده ندين له لا بالشهادة في سبيل الله، وندين له لا بأنهم من المبشرين بالجنة. نعم شيخ. نعم شيخ نختم. طيب أحد له سؤال يا إخوان؟ بارك الله فيك، تفضل يا شيخ. وفي الختام نشكر شيخنا أبو عبد الله مصطفى ابن العلا وحفظه الله تعالى وبارك الله فيه على ما يقدمه الإسلام والمسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يجعله مباركا أين مكان. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. والصيام غدا إن شاء الله الخميس. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.